يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. أعزائي مشاهدي قناة الحكمة الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في منتدى الحكمة. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. هذه هي المرة الأولى التي ألتقي مع حضراتكم بل وقناة الحكمة على الهواء مباشرة من عاصمة الخير، عاصمة بلاد الحرمين الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية، على الهواء مباشرة معكم في منتدى الحكمة بإذن الله عز وجل نقضي هذه الليلة. وكما وعدناكم التجديد والتطوير في قناتكم قناة الحكمة، هذه الحلقة الأولى قدر الله عز وجل وشرفني كثيرا أن تكون في ضيافة صاحب السمو الملكي الأمير نايف ابن ممدوح ابن عبد العزيز. اسمحوا لي أن أبدأ مرحبا به. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سمو الأمير، وجزاكم الله خيرا على تكرمكم بتلبية دعوة القناة. أتشرف الله حضركم بكم وبالقناة وأرحب بكم، وحقيقة ندعو لكم البركة، نبارك لظهور القناة وشرا من نعم بإذن الله بلدكم التي تحبكم المملكة العربية السعودية ومن الرياض خاصة. وحتى بالمناسبة يعني شيء يذكر أن القناة في شارع الأمير ممدوح عبد العزيز تقريبا. نعم أي نعم، فنسعد بكم حياكم الله والأخوة مشاهدي ومشاهدات. أسأل الله تعالى يفتح عليكم ويجعل لقاء طيبا مباركا. المهم فيه والأهم حقيقة النفع أنفسنا وإياكم وجميع من يتابعون هذه الحلقة. اللهم أمين. وفقنا نقول الخير ونعمل به وندعو إليه إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. وأنا أشكرك مرة أخرى على هذا يعني الدعم المعنوي بوجودكم معنا في هذه الحلقة الأولى لمنتدى الحكمة على الهواء مباشرة من الرياض ومن استوديوهات شركة دور ألفا، الذي بدوري أشكرهم شكرا جزيلا على ما قدموا لنا من خدمات تقنية. سمو الأمير، عادة في منتدى الحكمة كلما التقيت بضيف من ضيوف الكرام أسأله أول سؤال دائما يكون كلمة، ماذا تقول يعني لقناة الحكمة ولمشاهدي قناة الحكمة؟ جميل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، لا نحصي ثناء عليه، وأصلي وأسلم على عبده وصفوته من خلقه، قرة عيني وحبيبي وسيدي وشفيع المؤمنين يوم القيامة محمد بن عبد الله نبي الرحمة صلوات ربي وسلامه عليه، الذي أسأل الله تعالى أن يشفعه فينا يوم العرض على الله تعالى. ثم حقيقة أشكر قناة الحكمة على هذه الاستضافة التي أرجو الله تعالى يكون أهلا لها، ولا يفوتني أشكر الأستاذ وأخي العزيز الأخ الحبيب مدحت أبو الذهب من مصر. حقيقة هو كلمني وعرض علي فكرة وأظن رتب هذا اللقاء، فأشكره شكرا جزيلا وأسأل الله تعالى أن يعني يثيبه على ذلك. طبعا قناة الحكمة أنا كنت وشاهدت بها قد تكون مجروحة لأني من متابعيها ومن مستفيدي منها كثيرا. حقيقة أول ما ظهرت منذ فترة ليست قريبة يعني من مصر الحبيبة بلد الخير، والآن الحمد لله نرى الإعلام الهادف ينتشر في مصر انتشارا كبيرا، وهذا يدل إن شاء الله على خيرية مصر وأهل مصر ويعني الذين عودونا على كل خير، وعلماء مصر وشعب مصر وحكومة مصر إن شاء الله. طبعا قناة الحكمة مثل ما أخبرتك أستاذ وسام كنت أتابعها كثيرا، وأجد فيها حقيقة أنها قناة اسم إن شاء الله على مسمى، فقد جمعت الحكمة من أطرافها، والحمد لله تستقطب العلماء والدعاة الذين يعني حقيقة لهم قدم صدق في الدعوة. طبعا أنا ما أتكلم عن نفسي، على الدعاة والعلماء الذين استفدت منهم، ولا أنا ما زلت طويلب واحتاج الاغتراف أكثر منهم جزاهم الله خير عنا. فحقيقة هي تنشر الإسلام أو تعلم الناس الحكمة في التعامل مع الدين والدنيا إن شاء الله، ولذلك نحن الحمد لله الآن موجودون في هذه الدنيا ولكن أمرنا بالدين أن نعبد الله تعالى. فنحن نعيش في الدنيا وينبغي لنا أن نخالط الدنيا ونعمرها ونخالط أهل الدنيا بشتى أصنافهم ومللهم وتوجهاتهم بالحكمة. ومن ذلك أنتم استقيتم إن شاء الله هذا الاسم المبارك من قول الله عز وجل: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فسبحان الله، الحكمة عظيمة وجميلة، وهي ضالة المؤمن أن وجدها فهو أولى بها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. من مشايخنا الذين نستفيدهم كثيرا في قناة الحكمة شيخنا وحبيبنا أستاذنا الشيخ محمد حسان، وأقول شيخنا تشرفا به، وإلا لم أتشرف بطلب العلم عليه، ولكن استفدت منه كثيرا في بعض الجلسات من بعض مواعظه وعلومه وآدابه، حتى أخبرته أني ودي أجي مصر خصيصا أستفيد منها الأدب والأخلاق الكريمة، هو وكذلك الشيخ شيخنا الشيخ محمد يعقوب حسين يعقوب الذي أحبه ولم أره إلا في الحكمة في الواقع ما رأيته، ومشيخة آخرين الشيخ أبو إسحاق الحويني والشيخ مصطفى العدوي، ومن وكثيرون قد يغيبون عن داري الآن. حقيقة قناة الحكمة تربط الأمة بأنواع وأصناف من العلماء الموفقين إن شاء الله، وهذا مطلوب أن الإنسان يتمكن متى ما ممكن من وسيلة تنقل الخير فإنه ينقل الخير فيها بغية الأجر من الله تعالى وبث الإسلام الصحيح. نعم، مجتمعات. نسأل الله ذلك. الحقيقة سمو الأمير، وأنا بطلع على سيرتكم الذاتية المباركة وجدت فيها الكثير من الجهد لطلب العلم، والحقيقة إحنا اليوم يعني من ضمن ما قلنا يعني ما تبالغش يا شيخ. لا لا، فيش مبالغة، هذا الموضوع يعني هيكون مختلف. الله يحفظك. من ضمن شيوخك الذين ذكرت في وسائل الإعلام وعلى مواقع الإنترنت فضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين، أنا أحب يعني أن نقول كلمة لفضيلته وأن ندعو له، وهو يعني في حالته الصحية متأخرة نوعا ما، وطبعا هذا حقه عليك اعتبارك على المسلمين جميعا. نعم، طبعا العلماء لهم حق عظيم على المسلمين، وحقهم على المسلمين التعظيم والتوقير والمحبة في الله لحب ما أتوا به من الكتاب والسنة والهدى، والدعاء لهم بظهر الغيب. طبعا شيخنا الشيخ عبد الله بن جبرين يحفظه الله، والدنا العلامة الجليل، نسأل الله تعالى أن يرده إلى داره وأهله سالما معافا بعد رحلته العلاجية إن شاء الله. وأبشركم الحمد لله حالته طيبة بإذن تعالى، الحالة مستقرة وطيبة ومتحسنة إن شاء الله، ونرجو الملك الوهاب عز وجل أن يمن عليه وعلى جميع مرضى المسلمين بالشفاء والعافية. والمؤمن مأجور مبتلى وله أجر. نعم، والحمد لله رب العالمين. طبعا كذلك يعني نشكر بعد شكر تعالى خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله، هو الذي حقيقة له مبادرة في يعني ضيافته وإرساله إلى العلاج، وهذا يعني وزيارته أيضا واجب، وزارة الله يسلم، وهذا واجب، والحمد لله ولاة الأمر عندنا يهتمون بهذا الأمر يقومون به الحمد لله، جزاهم الله خير. نعم، ونظن أن هذه اللمسة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين بزيارته وتفضله بزيارة العلامة الشيخ ابن جبرين هي ربما النواة الأساسية التي ألمحها في حياة سموك وكثير من السادة الأمراء أصحاب سمو الملكي، أنهم استطاعوا أن يربطوا بين وضعهم كأصحاب سمو ملكي وأبناء العائلة الحاكمة وطلبهم للعلم والدعوة، أليس كذلك؟ الحمد لله. طبعا هنا أستاذ أسام في المملكة، أتكلم عن المملكة العربية السعودية. نعم، الحمد لله رب العالمين. هذه البلاد كما لا يخفى الجميع قامت منذ أن قامت في عهدها الدولة السعودية الأولى والثانية والثالثة التي نحن بها الآن، أدام الله عزها على طاعته، ما قامت إلا على هذا الأمر، على الدين وعلى العناية والاهتمام بالموروث النبوي الشريف بكتاب والسنة وبآثار السلف الصالح رحمهم الله، وبتحقيق التوحيد وتحكيم الشريعة الإسلامية. لا ندعي الكمال، ابن آدم عنده نقص، ولكن نحاول إن شاء الله ويحاول الجميع إن شاء الله، ولكن سبحان الله يعني لو تلاحظ أنه المملكة الحمد لله قامت على هذا، ولذلك ولاة الأمر عندنا في المملكة العربية السعودية جزاهم الله خير يولون ذلك اهتماما بالغا من عنايتهم بأهل العلم وأهل القرآن والعلماء والقضاة، فيجدون والدعاة يجدون عندهم حمد كل كرامة وتكريم وعناية واحترام وتوقير، وهذه من السنة. هم يفعلون هذا أيضا استنانا بهدى النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال إن من إجلال الله توقير الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الجافي له ولا الغالي فيه، وكما قال وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. الآن سبحان الله كل أمة تقاس بما لديها من موروث، فحقيقة حنا في المملكة العربية السعودية وقد قالها خادم الحرمين مرارا لا نفتخر بوجود البترول عندنا، هي نعمة نحمد الله تعالى عليها، هي عندنا عند غيرنا، ولكن حقيقة النعمة العظيمة عندنا هي وجود الحرمين الشريفين في هذه البلاد في هذه المنطقة التي تهوي إليها أفئدة المسلمين من كل مكان، وأن شرف الله تعالى ولاة أمرنا بخدمة هذين الحرمين الشريفين. ولذلك الحمد لله يعني تركوا لفظ جلالة الملك المعظم إلى خادم الحرمين الشريفين تواضعا لله تعالى وعرفانا وامتنانا بهذه النعمة. وكذلك مما نفتخر به في المملكة العربية السعودية ونفتخر به ولاة أمرنا الاعتزاز بهذا الدين وتحكيم الشريعة الإسلامية والعدل الموجود فيها الحمد لله. طبعا لا ندعي الكمال، دائما أقول لك ما ندعي الكمال، والنبي عصم قال قاضيان في النار وقاضي في الجنة، ولكن المأمور به الحمد لله في هذه البلاد هو العمل بكتاب السنة وإقامة العدل الحمد لله بين المسلمين وبين الناس كلهم وردع كل ظالم بإذن تعالى وإحقاق كل حق وإعانة الضعيف والملهوف. هذه من نعم الله علينا حقيقة، يجب أن نشكر الله تعالى عليها ثم نشكر ولاة الأمر، والله تعالى يقول أما بنعمة ربك فحدث. نعم أسأل الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. طبعا لا يخفى على سموك أن حلقة اليوم عنوانها هو الدعوة إلى الله منهج حياة. يمكن احنا كنا بنقدم في بعض الامور يعني التسخينيه قبل ما نبدا في هذه الحلقه يعني. وحوار اخوي يعني على الحبابه يعني الله يعني على البساطه ان شاء الله. أيوة. نعم سمو الامير تبذلت الكثير في مساله الدعوه الى الله عز وجل، ولكن يعني انا مش هتحدث هذا غير صحيح اعترض جدك الله تواضعا عندي اعتراض. طيب انا عموما مش هتحدث عن جهدك انت في هذه المساله، ولكن عايزين نتكلم عن الدعوه الى الله. كيف يكون كل مشاهد الان من مشاهدينا يحمل هم هذه الدعوه؟ جميل. فلا بد ان نتكلم في الامر تاصيلا. جميل. ونبدا الكلام من اوله، الدعوه الى الله فضلها وآثارها. جميل جدا، أشكر كثيرا حقيقة لفتة طيبة هذا، أنه حقيقة نريد بهذا البرنامج الليلة أنه الجميع يكون دعاة. قد يقول بعض الناس كيف الجميع يكون دعاة؟ يا أخي الدعوة إلى الله تعالى درجات، أنا ما أقول تكون مفتيا، لا أقول تكون مفتيا، تكون تحمل مثل تفضلتم هذه اللمحة الجميلة، تحمل في نفسك النية وهم هم أن تكون داعي إلى الله تعالى. أنت أيها الرجل وأنت أيها المرأة، سواء كنت أستاذا جامعيا ولو في قسم الكيمياء والطب والفيزياء، وقد رأيت أطباء كثيرين من مصر أطباء ما شاء الله، يجيك واحد منهم هذا مثلا كبر لحته ما شاء الله كثة وداعي الله تعالى، من ضمنهم أخونا الحبيب الدكتور جمال السنهوري أخصائي باطنية وداعي مصري. والإسلام لا يتعارض مع الدنيا، هذه مسألة جدا أبغى دائما أخوي يركزوا عليها، الإسلام لا يتعارض مع الدنيا، الإسلام جاء بإحياء الدنيا والآخرة. نعم. جاء بإقامة الدنيا والآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار مثلا. الله يحفظك. تفضل سمو الأمير، اسمح لي أقطعك دقائق لأن معنا على الهاتف شيخ حبيب إلى قلوبنا، سماحة الشيخ الدكتور قاضي قضاة المملكة الأردنية الهاشمية فضيلة الدكتور أحمد هلية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا سماحة الدكتور. مرحبا بكم أستاذ وسام، حياكم الله. أهلا بكم. معنا صاحب السمو الملكي الأمير نايف ممدوح. حياكم الله وحيا صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن ممدوح، مرحبا به. حياكم الله سماحة الدكتور. من يمن الطالع أن يكون الأمير داعية وعالما، وما شاء الله صاحب السمو يجمع بين الأمرين بفضل الله تبارك وتعالى، فبارك الله به وليس غريبا ذلك عليه. الله يجزاك خير. بارك الله فيك دكتور. نحن نتكلم الليلة في منتدى الحكمة عن حلقة بعنوان الدعوة إلى الله منهج حياة، يعني في إطار هذا العنوان مع ما تعرفه فضيلتكم من أن شعار قناة الحكمة وإن تطيعوه تهتدوا، كلمة فضيلتكم حول هذا العنوان في إطار هذا الشعار. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي وسام، الحقيقة أولا أنا أهنيك وأهنئ مستمعي قناة الحكمة من أعماق قلبي بعودتها العودة الحميدة، وهذا الافتتاح المبارك الميمون مع صاحب السمو الأمير نايف بن ممدوح في إطار منهجية الدعوة، والانطلاقة المباشرة أيضا من الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية أرض الحرمين الشريفين. حقيقة يعني افتتاح ميمون ومبارك بفضل الله عز وجل، ونسأل الله أن يكلل الخطى بالتوفيق والنجاح. ما من شك أستاذ وسام أن الدعوة إلى الله عز وجل هي رسالة الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأن شرفها عظيم وأن فضلها كريم من الله تبارك وتعالى، والغاية التي أرسل الله عز وجل بها الرسل وكلف أيضا من بعدهم العلماء وهم ورثة الأنبياء، وأن الله عز وجل أمرهم بما أمر به الأنبياء من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وقد قال الله عز وجل: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وشعار الرسل عليهم الصلاة والسلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وكان كل رسول عليه الصلاة والسلام يحاول إصلاح الواقع الحياتي والمجتمعي في بيئته وبين قومه وأهله وبين من بعث إليهم. وكانت خاتمة الرسالات بمحمد عليه الصلاة والسلام سيد الأنبياء والمرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، الذي شرفه الله عز وجل ب وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وشرف الرحمة الهداية والرحمة الشاملة العامة. وكان التوجيه القرآني الكريم لهذا النبي العظيم عليه الصلاة والسلام ولمن يقتدي به: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ونعلم أن الحكمة، ولعل من يمن الطالع أن يكون هذا الحديث في قناة الحكمة المباركة الميمونة، الحكمة يعني كما تعلمون هي وضع الشيء المناسب في المكان المناسب على الوضع المناسب وفي الوضع المناسب. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، الحقيقة هنالك حكمة وموعظة حسنة ومجادلة بالتي هي أحسن. الحكمة لصنف من الناس: مؤمن راغب وطالب في الحق. والحكمة أيضا لم توصف بالحسنة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة لم توصف بالحسنة، لأن كما يقول لأنه كما يقول ابن القيم: الحكمة لم توصف بأنها حسنة لأنها لا تكون إلا حسنة، ولو لم تكن حسنة ما سميت حكمة. أيضا بالحكمة والموعظة الحسنة. الصنف الثاني يعني من وقع في الغفلة يعني بالموعظة الحسنة. هنالك صنف آخر ثالث يحتاج إلى مجادلة بالتي هي أحسن، هنالك موعظة حسنة ومجادلة بالتي هي أحسن. الصنف الثالث بالتي هي أحسن رفعها على درجة، لأن المجادلة تكون بين متنافرين وبين مختلفين وبين متنازعين في الغالب، وبالتالي لا بد أن يكون الداعية مخاطبا ومجادلا ومحاورا بالتي هي أحسن. ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. ونحن نعلم أيضا أن هذه الدعوة، دعوة الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، تكون بهدف إخراج الناس من الظلمات إلى النور، من الكفر إلى الإيمان، من الضلال إلى الهدى، من الجهل إلى العلم، من الرعونة إلى الحكمة والحلم، إلى كل جوانب الخير الإيجابية البناءة، بل إلى مفهوم حياة الإنسان في وجوده وكيانه في أمنه في اطمئنانه في سكينته مع أسرته مع إخوانه مع مجتمعه مع أولياء أمره مع كل شأن من شؤون الحياة، إنما هي دعوة الله عز وجل تخرج الناس في ظلال هذه الجوانب الإيمانية من قلق ومن ضلال ومن تيه إلى أمن واستقرار وطمأنينة بإذن الله تبارك وتعالى وبطاعة الله عز وجل. ومن هنا كان توجيه الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إذا دعاكم لما يحييكم. الحقيقة أنا لا أحب الإطالة، وبخاصة مع وجود الضيف الكريم صاحب السمو، وحقيقة يعني عاد بي الذكريات إلى أيام طلب العلم عندما كنت في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة على ساكن الصلاة والسلام، ومع مشايخنا عليهم رحمات الله، وعلى رأسهم سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز تغمده الله بواسع رحمته وشب عليه وصب عليه شبيب رضوانه ومغفرته، وأيضا أعاد بنا الذكريات لجامعة الأزهر كذلك مع العلماء ومع أيضا مشايخنا الذين ذكرهم في المملكة العربية السعودية وفي مصر، حفظكم الله وبارك فيكم. الله يبارك فيكم، ما شاء الله. أشكرك شكرا جزيلا سماحة الدكتور أحمد الليل القاضي قضاة المملكة الأردنية الهاشمية على هذه المداخلة الطيبة التي أثرت لقاءنا الليلة، والذي هو بعنوان الدعوة إلى الله منهج حياة، وأكمل مع صاحب السمو الملكي الأمير. ما شاء الله، جزاه الله خير سماحة الدكتور. نعم، حقيقة يقول لا عطر بعد عروس دكتور، ما شاء الله. حقيقة كنت أتمنى أنه هو الذي يكون مكاني وأنا أكون مشاهد. ما شاء الله، بارك الله، ما شاء الله. يعني كلمة حقيقة الوجيزة اللطيفة المختصرة لخص فيها ما يعني كلمات لو قلناها لو نقولها كان خذ وقت كثير. يعني جزاه الله خير، لخص مفهوم الدعوة إلى الله تعالى بالحكمة يكون المعبة الحسنة، وأيضا فصل جزاه الله خير في أنه هي درجات ثلاثة. يعني لو اعتبرنا كلام سماحة كلام متنا يحتاج إلى حاشية. أي والله يحتاج حواشي. طيب طبعا الدكتور جزاه الله خير أشكره حقيقة على حسن ظنه بابنه الصغير، بارك فيكم وبارك فيه في علمه أيضا، ونفع الله تعالى به الإسلام المسلم. وهذا الدكتور مثال مبارك وعظيم لما تخرجه الجامعات الإسلامية حقيقة من طلبة علم وعلماء ودعاة عمروا الحمد لله الأرض بالذكر الله تعالى وشريعة الله تعالى، وها هو الحمد لله سماحته رئيس القضاة كلهم في الأردن، يعني مثال ما شاء الله الجامعة الإسلامية وكذلك الأزهر ما شاء الله. طبعا كلام سماحة الدكتور فيما يتعلق في في في في أنواع الدعوة إلى الله تعالى، الأصل كما تفضل وذكره من كتاب الله تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة. في جميع دعوتنا إلى الله تعالى ينبغي ويجب، بل يجب ألا تغيب عنا الحكمة، لأن الإنسان إذا دعا بغير حكمة معناه دعا بغير سنة. والسنة تسمى حكمة أيضا، وهي شارح ومفسر القرآن كما قال الله تعالى في الآية اللي هي: ويعلمكم الكتاب والحكمة ويزكيكم. فالزكاة حقيقة الزكاة للأرواح والأبدان والدنيا والطهارة في الآخرة هي باتباع هذا المعلم العظيم محمد صلى الله عليه وسلم الذي يطهرنا ويزكينا بتعاليمه المباركة التي حقيقة هي والقرآن يعني ليس بينهما خلاف، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر قال: أما أني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة. والسنة كما قال علماؤنا هي شارحة ومبينة ومفسرة للقرآن، ولا يستغني أحد عن القرآن عن القرآن عن السنة بالقرآن كشرح. نعم، بل السنة شارحة ومفسرة له، وضل من ضل من يسمون نفسهم القرآنيين وهم يخططوا خطا لا يريدون به السنة، وهذا يعني ذكره العلماء أنه فيه ردة على الإسلام، لأنه فيه عدم اعتراف بالجزء الآخر من الشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وكلام الدكتور في أن الأصل هو الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى، وهو وضع الشيء في مكانه اللائق به، الحكمة في الدعوة الله تعالى أن تقول وتفعل ما يليق في الوقت الذي يليق على الكيفية على الوجه والكيفية التي تليق. فمن أتى ليدعو الناس إلى الله عز وجل ينبغي له أن يستشعر ويستحضر هذا الخلق العظيم والأصل الكبير في الدعوة، الركن الذي بدونه لا تقوم دعوة الله تعالى، وهو الحكمة. فمحال أن يأتي إنسان يريد من الناس أن يصلوا وهو يغلط على المقاول أو يسبهم أو شيء آخر. وفي هذا الظريف تذكر يذكرون أحد الناس معكم اتصال لا يذكر أحد الناس مر إلى مزارع، وكان ذاك المزارع في أعلى النخلة، وقال له المار يريد تذكيره بالصلاة، فقال لا سلم عليه، لا ألقى عليه السلام. هي حالتين نموذجين سبحان الله تشوفهم، لا ألقى عليه السلام وخاطب بغلظة وقال له انزل من هذا النخل وصلي أيها الفاجر أو الغافل. اللي فوق ما التفت له، اللي فوق سبه لأنه ذاك سبه وما ذهب إلى الصلاة لأنه هو أعان الشيطان على أخيه. ولذلك في الحديث الصحيح أن بس قال لا تعين الشيطان على أخيكم إنه يحب الله ورسوله. في المرة الثانية أتى نفس الشخص وقال لذاك الرجل السلام عليكم جزاك الله خير نذهب سويا نصلي. فنزل ذاك الرجل وذهب وصلى، وكان الناصح ذاك هو نفسه ولكن غير طريقته. الناس تقبل الدين والناس تحب التدين عموما في نفوسها وفطرتها، ولذلك الفطرة خلق الله تعالى وفطر الناس عليها، ولكن بحاجهم إلى من يعينهم حقيقة إلى أن يتمسكوا بهذا الدين، أن يفهموا هذا الدين، أن يتمثلوا بأخلاقه وعقيدة المباركة وتشريعه الحكيم، وأن يعانوا على تطبيق الشريعة هذه في أنفسهم. نعم. في الصلاة يعني واحد يصلي في نفسه يطبق الإسلام أولا قبل أن يطالب غيره بتطبيقه. والموعظة الحسنة مثل ما تفضل الدكتور اللي هي أنه الإنسان يختار أحسن وأفضل ما يقوله. ولذلك رب العالمين عز وجل في كتابه يقول وقولوا للناس حسنا، ما قال للمسلمين، قال للناس. فنحن مأمورين أن نقول للمسلم وغير المسلم الحسنى. والدين أستاذ وسام لا ينتشر ولا الدعوة تنتشر إلا بالحسنى، ونقول الحق بالحسنى والتي هي أحسن لا بالتي هي أسوأ ويعني وأغلظ. ولذلك الله تعالى يقول ولنبيه الكريم صلوات ربي وسلامه عليه ولو كنت فظا غليظ القلب انفضوا من حولك، وهم الصحابة، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. ولذلك الدين في الدعوة إلى الله تعالى والرفق بالمدعوين وتقديم لهم الإسلام بثوبه الناصع النظيف الشريف العظيم المبارك المقبول عند الفطر السليمة، الناس سيتقبلونه بإذن الله تعالى. ولكن نحتاج نحن إلى صبر ومصابرة، صبر في أشياء كثيرة، صبر أن تلزم أنت أيها الداعي طاعة الله تعالى وتكف عن معصيته وترضى بأقداره إذا وقع عليك مكروه في دعوتك. بعض الناس يجزع إذا وقع له مكروه، والله تعالى يقول فاصبر كما صبر للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فاصبر كما صبر أولو العزم من رسله ولا تستعجل لهم. عندكم اتصال؟ لا لا أنا معك أشتري. فالله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ولربك فاصبر، ولربك فاصبر يا محمد، قال ولربك فاصبر. لماذا قال ولربك فاصبر؟ طب هو سيد الخلق وهو النبي الطاهر المطهر الكريم الشريف الذي الله تعالى تولى حمايته سبحانه وتعالى، والله يعصمك من الناس، قال له ولربك فاصبر. قال مجاهد رحمه الله في تفسيره الذي ساقه الإمام الكثير رحمه الله عند الآية، قال أيجعل صبرك، أيجعل، وتأملوا أيها الدعاة، تأملوا أيها المسلمون أيها المسلمات أيها الداعيات أيها طلبة العلم وغيرهم والمسلمين عموما، تأمل أيجعل صبرك على أذاهم في وجه ربك عز وجل، أيجعل صبرك على أذاهم في سبيل ربك أو قال لوجه ربك عز وجل. طب هم راح يؤذوني؟ نعم راح يؤذوك. ليه؟ لأنك أتت بالحق وإن كثيرا منهم للحق كارهون، فهم يكرهون الحق بعض الناس. طيب يعني ربما أحد الناس يسمعنا الآن، إذا كان هناك تلازمية بين الأذى والدعوة فقد ينفر من الدعوة. إذن بلاش نبطل. لا لا. نعم الإنسان إذا دعا إلى الله تعالى قد يتعرض إلى الأذى، ما هو بالضرورة كله. ولذلك علمونا علماؤنا والدعاة الذين تربينا على أيديهم جزاهم الله خير عنا، وأخص بالذكر منهم شيخي وأستاذي وحبيبي الشيخ عبد العزيز بن عبد الخالق الحمدان وغامدي، وهو لا يدري أني سأذكره ولا يمكن يراني أو يسمعني، وهو من هداني ربي تعالى على يده الحمد لله، وعلمني الدعوة هو جزاه الله خير، وأنا عبد نفسي حسنة من حسناته ومن حسنات والدي الله يثيبه. هذا إذا كنت أنا حسنة. هذا إذا الله يحفظك. ولكن الله مستعان، قال أن طريق الجنة ليس مفروشا بالورود، وهذا كلام لجميع الناس سواء دعاة أو غير دعاة، ولكن في الداعي برضو الشكر راح يكون أكثر شوي. طريق الجنة طريق يعني هو صعب ولكنه يسير، كما قال مثلا ولكنه يسير أو سهل لمن سهله الله تعالى عليه. في الشيطان في الطريق، في أعداء الحق، في الحسد والحقدة، يعني في ناس يحسدون إنسان على على على على على حتى الخير اللي هو فيه، وهم لا يريدون ذاك الخير أصلا. يعني هم لا يريدون أصلا، يعني لا يريدون الخير لأنفسهم ولا يريدون لغيرهم، صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله يحفظكم، الداعي الله تعالى إذا توكل على الله تعالى حق التوكل وارتبط قلبه بالله عز وجل، هذه نصيحة ووصية، وكل ما عندك شيء ارفع لله عز وجل، ارجع إلى ربك عز وجل، خل علاقتك بالله تعالى قوية، تعرف على الله تعالى في الرخاء يعرفك في الشدة، يكون لك خبيئة من عمل صالح، يكون لك خبيئة من عمل صالح. نعم إذا ظهرت في وسيلة ولا رحت في خطوة الجمعة أنت خطيب ظهرت قدام الناس هذا شيء، ولكن ينبغي تكون أنت ارتباطك بالله تعالى قوي وعظيم جدا في التوكل عليه، في دعائه، وأن تطلب عز وجل يكون عوين لك ومعين عز وجل، وقراءة سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما امتحن وابتلي به في سبيل دعوته إلى الله تعالى، أخرج من داره من مكة ويحب البقاء إلى قلبه، قذف عرضه الشريف وهو أطهر وأشرف عرض، ولولا دعوته لما قذف ولما طرد، شق وجهه الشريف في المعركة، كسرت رباعيته، ماذا أقول، وضع السلع على ظهره اللهم صل وسلم. فالإنسان استحضر هذه المعاني العظيمة تهون جاء عليه الأمور أخرى إن شاء الله. نعم جزاك الله خير. إذن عندنا الداعية الآن، حضرتك تتكلم عن الداعية الذي يقوم، يعني الداعي عندما أخذ لا يظن أنه طريق الجنة مفروش بالورود والكيك والسكريم، لا طريق الجنة طريق على الجميع، يعني يستحضرون معنى المجاهدة والمثابرة. والذين نعم والمثابرة، والله تعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، لام تأكيد، لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، احسن يحسن الله إليك. نعم إذن الدعوة هنا دعوة لفظية خطابية ودعوة سلوكية عملية، حضرتك تذكر الدعاة إلى الله بها. نعم هؤلاء الذين طلبوا العلم ثم توجهوا إلى الدعوة بالعلم. نعم احنا عايزين نكلم مشاهدينا ببساطة ان برضو هذا المشاهد يمكن ان يكون داعيا الى الله عز وجل بقدر ما حصل من علم منضبط طبعا، وبقدر ما يمكن ان يكون سلوكه سلوكا اسلاميا صحيحا. هو ليس عنده كثير علم، لكن نريده ان لا يترك جاره، ان لا يترك زميله في العمل، ان لا يترك يعني من يحيط به هكذا غافلا. جميل. كأنك استاذ اسام تريد ان تقول كيفية تطبيق هذا الواقع على أخواننا المشاهدين الآن والمشاهدات العوام الذين يحبون الدعوة الله تعالى، ولا يفوتها ترى ما ذكرنا فضل الدعوة، الكلام أخذنا سنذكرها عشان يعرفون فضلها تعالى. طبعا كيف تكون داعية وكيف تكون داعية؟ حقيقة الأمر إذا أنت وأنت سمعت فتوى من عالم معتبر فنقلتها لجارك أنت بهذا داعية، أنت ناقل خير. إذا أنت أخذت مصحف يوم الجمعة وأرجوكم أن تفعلوا هذا أو تتواصلوا به، يذكر أن أحد الناس في الجمعة الماضية أو قبلها في الحرم المكي قبل الجمعة تعرف الناس قاعدين وينتظروا الخطيب يجي، ومنهم يجي ساعة ونص ساعة أو ساعتين أو أكثر، فواحد من الإخوة الأسيويين أخذ من المصلين مصحف وأخذ يعطيها المصلين الجالسين ينتظرون الصلاة يحثهم فيها على قراءة سورة الكهف. الله أكبر. انظر إلى الأجر العظيم إذا أحدنا سوى هذه المسألة. الوصية بالخير، مثلا إنسان أنت إذا عرفت أن، وأنت هذا واقع وهو عقيدة، أن الصلاة واجبة ركب أركان الإسلام، إذا نصحت جارك بالصلاة بأسلوب جميل وأخذت معك على المسجد أنت داعية، إذا ذكرت الناس بأنه صيام اثنين الخميس أنت داعية، وبهذا المناسبة حنا يوم السبت صح الاثنين مثلا، الآن نقول لهم طيب بعد بكرة الاثنين إن شاء الله صوموا لكم أجر. النبي أصلا قال من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه على النار 70 خريفا، وفي رواية جعل الله وجه 70 مسيرة 500 عام جعل بينه وبين النار خندق. طيب هذه الآن لو طبقها أحد إن شاء الله تنال أجره إذا وعظت بها. ولذلك كلنا دعاة، وينبغي كذلك أن نكون كلنا دعاة، لأنك أنت إما داعية أو مدعو، لأنك إذا ما دعوت إلى الله قد تدعى أنت إلى طريق آخر نعوذ بالله. لكن يشترط هنا التأكد من صحة المعلومة. نعم. التي أدعو بها. نعم. نعم. ولذلك ينبغي حقيقة من أول مهام الداعية الله تعالى من أراد الدعوة أن يعتني بأمور وهي العلم الشرعي، فلا يقول على الله تعالى إلا بحق. ولذلك الله تعالى يقول قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما ينزل به السلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يقول شيخنا سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله أنه لعظم القول على الله بغير حق قرن سبحانه وتعالى القول عليه بغير حق قرن بالشرك، قالوا أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا عظيم أن تقول على الله تعالى بغير حق وبغير علم. فلذلك ينبغي على طالب أو من أراد الدعوة الله تعالى أن يتعلم مبادئ الدين الذي يدعو إليه، أو بمعنى أصح يتعلم أخلاق الداعية، يتعلم ماذا سيقول، لأنه إذا قال كلمة إما لك أو عليك قد يأتي لينشر الخير ثم يحرم ما أحل الله مثلا، أو يأتي ليكون سمح مع الناس متساهل متسمح قد يحل ما حرم الله بغير قصد علشان يكون ظريف، يعني عشان يكون ظريف وماشي مع يعني مع المديرن قولهم على قولهم مع المديرن مع الموضة. طبعا فالإنسان يكون وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون رسولكم شهيدا. طبعا العلم من أولى ما يعتني به الداعي الله تعالى. الله تعالى يقول قل هذه سبيلي يا محمد، قل لهم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم، على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. العلم ولا يلزم، والناس قد يقولوا إذا قلنا العلم يخافون يقولوا يعني هذه يبغى لها 20 سنة في الدراسة. لا لا لا يا أخي ولا يا أختي، العلم المقصود به ما ستدعو إليه، لا تدعو إلا وأنت متأكد بالمعلومة. يعني المسألة اللي أنت بتدعو. ولو نعم نعم. مثال الإمام النووي رحمه الله تعالى عند شرحه لحديث اللي هو أظن طلب العلم أو نحوه ناسي الحديث، قال حديث الدين النصيحة. نعم. اللي في مسلم، النبي قال الدين النصيحة، قال لمن يا رسول؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. فلما جاء عند وعامتهم قال وليس للعام أو للعوام أو لمن لم يتعلموا أن يطلقوا ألسنتهم في المسائل، قصده المسائل يسموها العويصة في المعامل عندكم أو الدقيقة أو العميقة. قال أما، وهذه بشرى للجميع، هذا الوجه الآخر للموضوع الحسن اللي فيه بعض بشارة طيبة في الموضوع، هذاك فقط للعلماء وطلبة المتخصصين هو الدقائق المسائل عفوا. أما أحكام الإسلام المشهورة والمنشورة مثل وجوب الصلاة، كل الناس في علماء قال وهذا حق، مثل الصيام، كل مسلم عقيدته يعرف أنه الصيام ركن ركن أسلام، فيعلم الناس يحثهم عليه، مثل بارك فيكم الحج، مثل بارك فيكم تحريم شرب الخمر، الناس من الدين بالضرورة معلوم الدين بالضرورة. نعم. الناس في هذا كلها علماء. نعم. ما يحتاج واحد يأخذ دكتوراه أو شيء. فلذلك لا تقدم على مسألة، اقدم كن مقداما في الحق بأسلوب لطيف وحسن مش تهور، لا بضبط نفس، ولكن في نفس الوقت تأمل أين ستضع قدمك قبل أن ترفعها؟ نعم. هل ستقول بحق أو لا؟ نعم. بارك الله فيك سمو الأمير. ومعنا شيخ حبيب إلى قلوبنا فضيلة الشيخ نوح القريني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة الحكمة. أسلم. نعم. نعم تفضل. أهلا بكم في قناتك قناة الحكمة. حياكم الله يا شيخ وسام ونحن أعرف أسأل الله عز وجل ينفعنا وإياكم ونحيي صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن ممدوح وعبد الله جزاه الله خيرا. الله يحييكم. شيخ نوح الحقيقة قبل يمكن التسجيل أو البث المباشر قبل الحلقة كان سمو الأمير تكلم معي هاتفيا وحكى لي قصة بخصوص فيصل. يعني أخ فلبيني صار اسمه فيصل. من أول فيصل كان أنت عارف كان مسلم عمره هذا سنوات. أي. بعدين ذهب مع والدته إلى بلاده ونصروا أخواله وصار غير مسلم ثم رجع الآن كعامل ثم هدي الإسلام واسمه فيصل من أول الثاني ولكن سبحان الله ترك الإسلام الأول ثم رجع له أسلم الحمد لله. نعم. أظن اليوم الشيخ نوح كان مدير الشيخ نوح القراني مستقبل غير الشيخ نوح. السلام عليكم. وعليكم السلام. يلا حي الشيخ كيف حالكم؟ عبد الله. الشيخ نوح القراني مدير مكتب دعوة الجاليات في البطحة. أيه. في الرياض وحقيقة المكتب هذا متميز في دعوة غير المسلمين بالذات الجالية الفلبينية. فأقول الأخ فيصل حدثونا عنها عن إسلامها. الله يجزاكم خير. ما يسمعني الشيخ نوح تسمعنا؟ اي نعم نعم. طيب هو سمو الأمير بيسألكم عن قصة الأخ فيصل الفلبيني الذي أسلم اليوم. اي نعم حفظك الله. طبعا الأخ فيصل هو ممن ولد في هذه البلاد من أب سعودي وأم فلبينية ومكث في هذه البلاد 3 سنوات. رحل من هذه البلاد وعمره 3 سنوات. عاش في بلدي في الفلبين وقامت والدته بتطهيره وتنصيره طوال فترته لكنها لم تقم بتغيير اسمه الأول لتربطه بأن له أبا عربيا في المملكة العربية السعودية. بعد 23 سنة قدم إلى هذه البلاد يعمل في أحد المحلات الكافي شاب. نعم. وقد انتقاه صاحب العمل جزاه الله خيرا ليقدم إلى هذه البلاد لعل وعسى أن يشرح الله صدره للإسلام. وبعد مضي قرابة 6 أشهر ولله الحمد والمنة شرح الله صدره للإسلام فقدم إلى المكتب وتم دعوته وشرح الإسلام له شرحا وافيا وإيضاح حقيقة الإسلام له في ضوء الكتاب والسنة ونطق الشهادتين ولله الحمد والمنة وبقي على اسمه فيصلا لأنه اسما عرف بالإسلام. نسأل الله عز وجل لنا وله الثبات على هذا. جزاكم الله. وصيتكم شيخ نوح لو في وصية وصية لأرباب العمل في نعم. في تعريف المدعوين. سمو الأمير يتكلم مع فضيلتكم نعم. عن وصيتكم أو وصيتكم لأرباب العمل الذين يعمل لديهم مثل فيصل. أين؟ غير يعاملونهم وهم غير مسلمين. وهو جزء من حلقة اليوم يعني. أوصي أرباب العمل أو من لديهم عمالة أوصي جميع إخواني المسلمين في هذه البلاد الطيبة المباركة أو أي بلاد العالم الإسلامي أقول أوصي إخواني بوجه عام في هذه البلاد الطيبة المباركة المملكة العربية السعودية أو بقية بلاد العالم الإسلامي ممن يتواجد على أرضها غير المسلمين أن يعطوا الصورة الحقيقية للإسلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين المعاملة فلا شك أن الدين المعاملة فإذا أبرزنا حقيقة الإسلام من خلال المعاملة الحسنة والتعامل الحسن أبرزنا حقيقة الإسلام لهؤلاء الذين وفدوا إلى هذه البلاد. هذا أمر. الأمر الثاني نحن أمرنا بتبليغ رسالة الإسلام فنحن أمة دعوة فلو لم ندعو من يأتي إلينا لدعونا إلى دينهم فينبغي لنا أن نحرص على دعوتهم إلى هذا الدين بالحكمة وبالطريق السليم وإيضاح حقيقة الإسلام. ولو لم نملك اللغة هناك طرق شتى كثيرة لدعوة الوافدين إلى هذه البلاد، سواء بإعطاء الكتيبات أو المطويات أو السيديهات أو الأشرطة التي تبين وتوضح لهم حقيقة الإسلام إلى الله عز وجل. نعم. إضافة نحن ولله الحمد والمنة في هذه البلاد يقدم على الإسلام ويسلم ولله الحمد أعداد كبيرة. فلدينا مثلا في مكتب الدعوة بالبطحاء خلال الثلث الأول من هذا العام 1430 أسلم ولله الحمد والمنة أكثر من 800 شخص من جنسيات مختلفة. ميزان حسنات فضيلة الشيخ، يعني ولله الحمد والمنة تم توزيع ما يقارب 135 ألف كتيب وشريط ومطوية وترجمة لمعاني القرآن الكريم بلغات شتى. فنقول يعني هي دعوة للجميع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية، ومن دل على هدى كان له مثل أجور من تبعهم لا ينقص من أجورهم شيئا. فأنت يا صاحب العمل، وأنت يا ربة المنزل، وأنت يا أيها الزميل بالعمل، عليك واجب الدعوة إلى الله. وأنت يا من تمشي بهذا بالشارع وفي الأسواق والأماكن العامة، عليك واجب الدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة والمعاملة الحسنة التي تبرز من خلالها الدعوة إلى الله عز وجل وحقيقة هذا الدين لجميع الناس بصفة عامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا وإياكم في طاعته، وأن نكون خدما لهذا الدين، وأن يبارك لأخينا صاحب السمو الملكي الأمير نائب بن ممدوح، ويغفر له ولوالديه ولجميع المسلمين. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ نوح الجريمي على هذه المداخلة الطيبة التي أثرت اللقاء. أعزائي المشاهدين، نواصل الحديث الماتع مع صاحب السمو الملكي الأمير نائب بن ممدوح بعد فاصل قصير، فانتظرونا وابقوا معنا. جميل. تهانينا تهانينا. أعزائي مشاهدي قناة الحكمة الفضائية، أهلا ومرحبا بكم من جديد على الهواء مباشرة من عاصمة الخير، عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض، وفي ضيافة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن ممدوح بن عبد العزيز. أهلا ومرحبا بكم من جديد مشاهدينا الذين يتابعون مسابقة شريط الرسائل كل أسبوع على قناة الحكمة، والتي تقدم جوائز هذه المسابقة من شركة المجموعة المصرية المتحدة للتجارة والتوريدات. سيكون السحب بيد الأمير نايف بعد قليل لنختار الفائز من ضمن السبعة الذين فازوا جميعا بالنقاط كاملة، فانتظرونا وتابعونا، وسوف نقوم بإذن الله عز وجل بالاتصال مباشرة مع الفائز الذي سيتم اختياره. سمو الأمير أبو عبد الله، يمكن كان قبل الفاصل كان معنا فضيلة الشيخ نوح وهو يحكي عن قصة إسلام فيصل، وأنا بمعلوماتي كده أعرف أن لسموكم دورا في هذا الأمر وقصة يعني مع هذا الرجل، فلو نذكرها سريعا لمشاهدي قناة. جزاكم الله خير. طبعا الحمد لله رب العالمين. الأخ فيصل مثل ما تفضل الشيخ نوح القرين أنه كان هنا موجود وعمره هذه سنوات، ثم ذهب بوالدته إلى بلاده وتنصر، كان طفل مسلم ورجع الحمد لله قدر ربك عز وجل إلى أن يعمل في ذي البلاد، والحمد لله الآن هو أسلم الحمد لله. طبعا له قصة حقيقة ليست معي أنا ما أود أنسب الفضل لي ولكن فضل تعالى، ثم لأحد الإخوة. فيصل كان مسجون، كان أظنه عنده مشكلة مع كفيله مع رب العمل، ففي بلاغ عنه فذهب وقبض عليه، فبقدر الله دخل نفس اليوم وخرج نفس اليوم مع الموظف اللي كان معنا. أنا حقيقة أشكر الأخ مجاهد المصباح، موظف من موظفينا في مكتبي والمؤسسة اللي أنا تابع لي تجارية. سبحان الله التقى هو وفيصل في السجن، يعني صار مجاهد هنا داعية. داعية مجاهد ما شاء الله وفق في ذلك، والآن إن شاء الله أول خطوات إن شاء الله في الدعوة، ومبارك وفق إن شاء الله. فأقول سبحان الله تعرف عليه، فلما خرج من السجن وخرج بنفس اليوم قعد حوالي 24 ساعة تقريبا. طبعا أنا ما سجنت مجاهد، لا صار له مشكلة بسيطة ولا يعني من حظه أنه سجن، لأنه مثل يوسف، يعني مثل يوسف عليه السلام داعية تعرف السجن الحمد لله، توقيف خفيف مخالفة أو شيء. ف وهذا من فضائل السجون الحمد لله، أحيانا يقول لك أن المحنة تكون منها أحيانا سبحان الله. فتناقش معه وأتاني هو والأخ فيصل، فجلسوا عندي حاجة حقت دقائق تقهوا الحمد لله. عندي أنا الحمد لله عندي شوية إنجليزي مش قوي يعني قلتهم، فالحمد لله تناقشنا مع بعض، فقلت له هل أنت جاهز بتسلم؟ لأن أهم شيء القناعة. قال أنا أفكر. قلت طيب لا تسلم الآن، فكر وخذ، أعطوه كتاب الأخوة عن العقيدة الصحيحة للشيخ بن عثيمين رحمه الله مترجم بالإنجليزي، وذهب به مجاهد جزاه الله خير إلى مكتب دعوة الجاريات في البطحة عند الشيخ نوح القريني. حقيقة ليس لي دور في الموضوع أبدا، ولكن مجاهد هو الذي جزاه الله خير تولى الموضوع ومكتب الدعوة في البطحة جزاه الله خير، وأسلم الرجل الحمد لله. الغريب في الموضوع سبحان الله كان في مشكلة بين الكفيل ومكفوله، بين رب العمل والموظف فيصل، وكان فيصل ما يبغى يروح عند الكفيل عند المسؤول عنه. فقلت له فيصل لازم تحل مشكلتك معاه أنت عشان نقدر نساعدك، النظام نظام. فذهبوا به إلى مكتب الدعوة الجارية، أسلم الرجل. رب العمل لما نعلم كلموا الشيخ نوح وقال، والشيخ نوح قال لي اليوم بالتلفون قال لي الرجل لما أخبرناه أنه فيصل أسلم ما تمالك نفسه، بكى وما قدر يكمل المكالمة. فبعد قام عاد الاتصال بالشيخ نوح القريني وقال ابشروا شوف الإسلام سماحة الإسلام. فيصل قال كريمة، قال أنا مدامي أسلمت أنا مع الله، لا لا لا أبالي بأحد إن شاء الله، أمور كلها الله معي سيكون معي. وفعلا سبحان الله الكثير كلم قال كل شيء أنا مسامحه فيه، انتهى الخلاف انتهى. ومن هنا إلى سنتين أعطيكم راتب فيصل، بس عاوزك عاوز عشان احنا داخلين جمعة اهل مصر عشان احنا الكلام ان شاء الله. ف يعني احب اربط ترى انا تربيت مصر صغير عشان مصر يعني مش تربيت، كنا نروح في اجازاته واحبابنا مصريين ومدرسنا كله مصريين. فالله يحفظكم. قال انه اعطى راتب سنتين، قال اعطيه راتب موظف سنتين كانه موظف عندي، ما ابغى يداوم بس اريده عندكم يطلع داعيه. شوف ما شاء الله كيف تحولت القلوب الحمد لله صافت. وهذا الأخ طبعا أنا سألت عن اسمه وأريد حقا أشكره وأدعو له، أظن الاسم الأخ سند بن محمد الهزاع تقريبا أو أنس بن محمد الهزاع، فجزاه الله خير وكثره من أمثاله. بل شوف الأفق الجديد الذي فتح عليه هذا الكفيل، وهو رجل عنده خير ما شاء الله وفيه تدين جزاه الله خير، قال أبغى كتب. أنا الآن سأمارس الدعوة مع جميع الموظفين عندي في أعمالي. يعني أنا أقرأ في هذه القصة بارك الله فيك عدة أمور. إن الإنسان حينما يبتلى يعني زي مجاهد كده يبتلى بتوقيف حاجة تضايق، نعم. بس ممكن يأتي من الابتلاء خير عظيم. خير عظيم. ثم بكلمات بسيطة وبنية صالحة يا رب دخل في الإسلام. الحمد لله. ما سيكون للأخي مجاهد خير من حمر النعم. الحمد لله يا رب. نعم وصدقت. خير من حمر النعم. الآن فضل الدعوة الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم إذا سأل سائل ما هو ثواب الداعية إلى الله، ما هو ثواب الدعوة إلى الله، ما هو ثواب دلالة الناس على الخير. عفوا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي رضي الله عنه في ثواب الدعوة إلى الله تعالى وهداية الناس، قال فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الحمر حمر النعم هي أنفس أموال العرب وأحبها إلى قلوبهم وهي الإبل الحمر. يعني الآن مثال لما تقول لواحد والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، وتأملوا رجل واحد مش فقط لازم رجل، لا رجل امرأة طفل كبير جنس بني آدم يهدى إلى خير، فإما يكون مسلم فيزداد إيمانا ويتعلم خير، وإما يكون غير مسلم فيسيء منه ويسلم فيعني يزداد خير كثير بتعالى ويخرج من الظلمات إلى النور ومن النار إلى الجنة إن شاء الله. تخيل الآن لما تقول واحد لأن يهدى الله بك رجل واحد خير لك من مثلا وكالة مرسيدس ولا روز رويز ولا تويوتا. لا لا كذا لا، بس بالمناسبة الياباني مبيعات أكثر من الألماني يمكن، فلا شك أنها مليارات. تخيل شخص يهديه الله تعالى يدك يكون لك أنت عند الله تعالى ما يقابل المليارات من متاع الدنيا، يكون حسنات عندك. الآن كل ما تدعو إلى الله تعالى وينصب الناس في يفعلون مثلك، مثل الآن حضرتك الآن أبغاك تأمر المشاهدين بالوصول على النبي صلى الله عليه وسلم مثلا. أسأل السادة المشاهدين ومشاهدي قناة الحكمة أن يتفضلوا تكرما بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على يعني صل على النبي تمام. الآن لو قال كلهم اللهم صل على النبي، إذا كان اللي قاعد يشاهدونا مثلا كذا ألف لك أجرهم إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله أنا عشان ما تزعل بس أقول تواضع عشان إحنا لو ملايين إن شاء الله. تخيل ملايين حسنات ضرب عشرة في ميزان حسناتك لأنك أنت دعوتهم إلى هدى. ومن هذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء، يعني أجرك كامل وأجرهم إن شاء الله كامل. ولذلك هذا محفز عظيم عظيم جدا أن الإنسان يمارس الدعوة إلى الله تعالى ولو كان عنده قليل من المعلومات. أنا زي مثلا محدثكم ما عندي شيء ولا كذا، واحد يحاول. بس في نقطة دائما تأتي في بال من نقول له مثل هذا الكلام بعلمك البسيط أو بما تعلم من معلومات بسيطة. نعم. ادعو إلى الله. يقول لي يا أخي الكريم أنا عندي ذنوب لا يعلمها إلا الله. صح. كيف أدعو وأنا صاحب كبير أو صاحب ذنب؟ جميل جدا. فدائما بيكون عقبة. جميل جدا صح، هي عقبة. والشيطان أحيانا يبالغ في الأمور هذه عشان يمنع الناس يصرفهم عن الخير. طبعا في حالتين للداعية، إما أنه هو يقترف خطأ وكلنا خطأ، كلنا يقول الشاعر إذا لم يعظ في الناس من هو مذنب فمن يعظ العاصين بعد محمد صلى الله عليه وسلم. فيعني مرة ثانية إذا لم يعظ في الناس من هو مذنب فمن يعظ العاصين بعد محمد صلى الله عليه وسلم. بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو عصوم يبلغ ربه عز وجل. إذا كان إنسان لن يدعو إلى الله تعالى ولن يعظ الناس ولن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولن يحاول إصلاح أسرته وجيرانه ومجتمعه إلا أن يكون هو خالٍ من الذنوب، على قولكم مصر قابلني يعني يعني ما فيش صح. ولذلك بارك الله فيك الإنسان يأخذ بالحظين معا بتقويم نفسه. قال العلماء أن الإنسان يعالج الأمر بأن يستقيم هو على مراد الله تعالى وأن يدعو إلى الله تعالى. وقال بعض السلف رحمهم الله اللي عندهم بصيرة وخوف من الله عز وجل، قالوا إذا أردنا، بعضهم يقول إذا أردنا يعني أن نعمل من الحسنات أمر فإننا ننصح الناس به لأننا سنفعله خوفا من قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. طبعا بعض الناس قد يقول ليش الوضع عندنا الآن سواليف باسمة وابتسامات وضحك. يا عزيزي الحزن غير مقصد، ما هو مقصد شرعي. أيوة. يعني والصرامة وبعدين بارك الله فيك يعني الناس الآن ملوا بعض الحدة والشدة عند بعض الناس ونحن نريد أن نكسر هذا الأمر اللي عندهم. وغير انها طبيعي الحمد لله في اخوكم اني ما احب التكتم. و مع وجود الشبهات حول الاسلام وحول الدعوه الى الله تعالى وحول الدعاة وحول يعني الامور هذه, الانسان بحاجه انه احيانا يلطف الجو بما يقتضيه المقام ان شاء الله. نعم, تسمح لي اسمه الامير معنا اتصال هاتفي من شيخ حبيب الى قلوبنا. صبر. فضيله الدكتور عبد العزيز الاحمد عضو هيئه التدريس بجامعه القصيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فضيله الدكتور. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته, حياك الله اخي الفاضل وحيا الله حبيبنا ابو عبد الله في هذا البرنامج الجميل. اهلا ومرحبا بك في قناتك قناه الحكمه. الله يحييكم جميعا واشكركم جزيلا على حسن ظنكم باخيكم. بارك الله فيكم. لعل فضلتك تتابع معنا اللقاء والمحاور التي نتكلم فيها عن الدعوه الى الله عز وجل منهج حياه, وان نتكلم عن مساله تبسيط الدعوه, وان كل مشاهد ومشاهدة معنا يحاول أن يحمل هم الدعوة إلى دين الله عز وجل. ونحن طبعا اليوم هي الانطلاقة الأولى للقناة من الرياض على الهواء مباشرة, فكلمة من فضيلة الدكتور عبد العزيز الأحمد حول هذا المعنى الذي نتكلم فيه في هذا اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبادي هذه بدأ أشكر الإخوة المباركين في هذه القناة قناة الحكمة على هذا التفاعل والانطلاق, أسأل عز وجل يكون انطلاقا مباركا وأيضا موفقا. ثم أشكر سمو الأمير الخان الحبيب عبد الله على يعني اهتمام هذا الوقت ومنحكم ومنحنا أيضا هذا الوقت للتجادل التناقش والتباحث حول موضوع أراه أنه من أعظم الموضوعات وهي الدعوة إلى الله عز وجل. طبعا هذا الموضوع موضوع هو أعتبره أو هذه المهمة أشرف المهمات على الإطلاق, وهي المهمة التي بعث الله عز وجل لها الرسل وهي الدعوة إلى الله عز وجل وتقريب الناس إلى دعوة الحق وإلى شهادة التوحيد وإلى تعبيد الناس لله تعالى لا إلى الأهواء ولا إلى البشر. وهذه المهمة الضخمة جدا لابد أن يكون لها منهجا, وهذا المنهج قائم على ما شرع الله عز وجل في الكتاب والسنة وما طبقه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة القولية وكذلك العملية وتقريراته في حياته, وما أيضا تبعه عليه سلف الأمة من الصحابة الكرام إلى وقتنا الحاضر. ونحن أحوج ما نكون أيضا في مثل هذا الوقت, خاصة في ظل هذه المتغيرات التي لفت العالم كله, وبمثل أيضا هذه الفتن التي تجتاح العالم الآن كله شرقية وغربية, أننا أحوج من كل طرق مثل هذه الموضوعات, وهو أن الإسلام ليس كهانوتيا وليس مربوطا بالرجال, وإنما هو واضح ظاهر في الكتاب والسنة أيضا, يستطيع الإنسان أن يبلغ بعضه إلى الناس ولا سيما في الأخلاق والأعمال. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن بلغ الحق والخير والدليل والبيان للآخرين ودعا له بالنظارة, نظر الله امرأ سمع مقالتي فأدها كما سمعها. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا لما كانوا يريدون يفتحوا الخير لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم, وكانت في وقتها غالية الثمن. فاستحضار قضية أن الإسلام ليس مربوطا برجال معينين وأن الإنسان يحترق من الداخل ويكون هما داخليا لديه لأنه مسلم يبذل هذا الخير للآخرين ويكون مبنيا على منهج الكتاب والسنة, مبني أيضا على بذل الخير حتى لو كان قليلا ولبيان الخير حتى لو كان قصيرا أو صغيرا, فهذا بإذن الله يجعل الإسلام ببساطته ينتشر وأيضا يتكاثر أهله ويمتد الخير إلى العالم كله بإذن تعالى. نعم, جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور على هذه المداخلة الطيبة. الله يحييكم يا أخي وأشكركم. جزاكم الله خير دكتور. شكرا لكم وينفع بكم. نعم, الله يحييكم جميعا. جزاكم الله خير, أشكركم على المداخلة. شكرا جزيلا, الله يحفظكم جميعا. حقيقة الدكتور عبد العزيز الأحمد جاهر وهو رجل يعلمنا دائما التفاؤل, وهو ما شاء الله من هو ما شاء الله الداعي الإعلامي الموفق, وكذلك عندهم مشروع متفائلون حقيقة في جميع مناحي الحياة, ومن ضمنها أيضا جانب الإسلامي أو الدعوة تعالى جزاهم الله خير يولونه اهتماما بالغا. ومثل ما ذكر من التفاؤل أيضا أنه يعني ما شاء الله أنتم ما شاء الله تنوعت جهودكم، فأنتم في مصر وأنتم في المملكة ما شاء الله قريبا إن شاء الله من دبي أيضا يا رب والأردن. الله يعم بكم النفع في جميع الأرض. بارك الله فيك. الله يحفظكم. طبعا الدكتور زاخر تكلم بكلام جميل عن انتشار الإسلام بسهولته أو ببساطته. الإسلام دين غير معقد، لمحة جميلة ذكرها الدكتور أنه ببساطة. الإسلام نعم دين يأمر بالتبسط، يأمر بالوضوح، لا تبينونه للناس ولا تكتمونه. طيب الله تعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، الضعوف الفقراء البسطاء، كن معهم يا محمد صلى الله عليه وسلم. لا فقط تنظر إلى أن تدعو علية القوم، لا، حتى هؤلاء، هؤلاء هم الذين تبدأ فيهم وتدعوهم، والجميع يدعى طبعا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من داره وجد مجلس متحلقين حلق، أظن ذكر ابن كثير رحمه الله أن تفسير الآية، يذكر الله تعالى فقال: ذاك مجلس أمرني ربي أن أجلس فيه، وجلس معهم. امتثال قوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، إلى آخر آية. طيب الذي بحاجة أن يجلس مع الآخر، النبي صلى الله عليه وسلم بحاجة إلى الصحابة أم الصحابة بحاجة إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن الصحابة بحاجة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن انظر إلى مثال التربوي العظيم في أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون معهم أيضا، يجلس معهم تثبيتا له، تثبيتا له. ولذلك يا أخوة، المؤمن ضعيف بنفسه، قول بالله ثم بإخوانه. ولذلك كذلك عيسى عليه السلام قال: من أنصاري إلى الله؟ أين الذين سيناصرونني إلى الله تعالى؟ قال حواريون نحن أنصار الله. ولذلك الداعي إلى الله تعالى يحتاج أن يكون له إخوة في الله عز وجل وأعوان، ممن يفقونه وممن يكونون معه ومن يكون دونه، فيستفيد ممن هو أعلى منه علما وسنا، العلم والأخلاق والأدب والتجربة، ويستفيد ممن هو معه في جيله المصاحبة والمؤازرة في الحق والتوجيه والنصيحة. لذلك المؤمن مرآة أخيه المؤمن، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أحد العلماء لطيفة في عند الحديث عظيم، لطيفة عظيمة، قال: لذلك ينبغي على العاقل الناصح نفسه أن يكثر أعوانه في الخير، لتكثر المرايات عنده، فيرى نفسه من جميع الزوايا، من جميع. والمرآة سبحان الله أخي وسام لا تكذب، المرآة لا تكذب. إذا كانت الثوب فيه نوع من الوسخ أكرمكم الله أو شيء، تبين لك، تنصحك، ما عندها مجاملات، ولذلك المرآة صادقة. فالمؤمن كذلك يصدق مع أخوانه وينصحهم. ولذلك كذلك يكون معك من هم أقل منك مرتبة في العلم أو في عشان أنت أيضا تنفعهم أيضا في الدعوة إلى الله تعالى، والله أعلم. مهمات جدا عندنا في مسألة صفات الداعي إلى الله تعالى الناجح، أخلاق الداعي إلى الله تعالى. ذكرتم في مقدمة الحديث الله يجزاك خير العلم. ثم الآن يحسن بنا أن نتطرق إلى الإخلاص، وهو حقيقة عظيم جدا. الإخلاص، من حرم الإخلاص حرم الخلاص كما يقولون بعض العلماء. نعم. وبارك الله فيك، الدين لا يقوم إلا على أسين وركنين: اتباع الكتاب والسنة، اتباع النبي صلى الله، والإخلاص لرب العالمين عز وجل. ولذلك انظر في آخر سورة الكهف: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: أي من كان يؤمل أو من كان يخاف، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. هذا الصالح في دلالة اتباع كتاب السنة، لأنه ما خالف كتاب السنة صار بدعة وفاسد، ما صار صالح. الصالح ما كان في اتباع للنص الشرعي لهدي الكتاب، ذلك كما قال الشياطيني: فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد، أي يكون دينه لله تعالى خالص. قل إن صلاتي ونسكي ومحمداتي لله رب العالمين لا شريك له، لا يشرك مع الله تعالى أحد، يعني لا في الإسلام في أصله ولا في ما يترتب عليه من باقي العبادات والمعاملات كالدعوة إلى الله تعالى، حتى الابتسامة ينبغي على المسلم، بل يجب عليه أن يكون مخلصا في ذلك، لا ممثلا ولا مرائيا. وبتبان على فكرة، بتبان حكاية الإخلاص. نعم طبعا الله يحفظكم. الإخلاص في قوله تعالى تبارك الذي بيده الملك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ابتلاء أيكم أحسن عملا. قال فضيل بن عياض رحمه الله كما جاء في شرح في كتاب التوحيد، قال لما سئل ما هو أحسن عمل قال أي أخلصه وأصوبه. قيل يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه، بين لنا ماذا تعني. شوف العلماء كيف يشرحوا المسائل ببساطة ما شاء الله بتبسط مثل فضل الشيخ. قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون أو يصير خالصا صوابا ينبغي ويجب أن يكون خالص لوجه الله تعالى، لا تشوب شائبة، لا شرك ولا رياء ولا سمعة ولا عجب ولا فخر أبدا، لله خالص لله تعالى، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنما نطعمكم رجل الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لا شكر ناس ولا مدح ناس ولا ثناء ناس، هذا في الآخرة لن ينفعك إلا من آمن واتقى تكون شفاعة له خير رب تعالى. طبعا وأصوبه المقصود في اتباع السنة كما أسلفت. ولذلك ينبغي الحرص الشديد، لأن الإنسان قد يتعرض الفتنة نعوذ بالله، وكفى بمش بارقة السيوف فتنة الآن، كفى ببارقة الكاميرات أو فلاشات الكاميرات فتنة نعوذ بالله. فأسأل رب تعالى يحمينا جميعا وإياكم وجميع الدعاة الله تعالى من هذا. نعم، اسمح لي سمو الأمير أطلق هذا الاتصال من فضيلة الشيخ عبد العزيز الوهيبي عضو الدعوة الأرشاد بالرياض. السلام عليكم الشيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام، مرحبا بك في قناتك قناة الحكمة. حياكم الله. احنا نتكلم اليوم شيخنا الكريم في منتدى الحكمة عن الدعوة إلى الله منهج حياة، وكان سمو الأمير نايف بن ممدوح معنا على الهواء يحدثنا من طيب كلامه عن هذا العنوان، وتطرقنا الآن إلى صفات الداعية، وتكلم سمو الأمير عن صفات الداعية العلم الشرعي الصحيح، وأن يكون العمل يقوم بشرطين الإخلاص والصواب. تعليق فضلتك فضلت الشيخ عبد العزيز على هذا العنوان وعلى هذه المحاور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر لصاحب السمو الملكي الأمير نايف ممدوح الأمير الداعية المهندس الحقيقة الشاعر المسكين أي الألفاظ. فنشكر لكم هذا الجهد المبارك يا أبا عبد الله، ونشكر لقناة الحكمة استضافتها لمثل هذا النموذج المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه. نبيك أنت معهم يا شيخ، تراهم بيستضيفونك إن شاء الله. نبيك توعدنا. الله يسلمك. فأقول الحقيقة لا عطر بعد عروس، لكن من باب المشاركة ومن باب يعني ليس التكميل، وإنما من باب التلطف وتدخل في بعض الأمور. فأقول شكر الله لأبي عبد الله هذه الكلمات المباركة، وأقول الحقيقة أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى مهمة عظيمة ينبغي لكل مسلم أن يستشعرها، وليست الحقيقة يعني على عاتق جهة معينة أو فئة معينة من الناس، لكنها تتعين على فئة أكثر من غيرها، ولكنها هي مهمة الحقيقة كل مسلم بحسب ما يستطيع، بالكلمة الطيبة وبالخلق الحسن وبالأفعال الطيبة، كل هذه الحقيقة دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ومما لا شك فيه ولا ريب أن سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم لو تأملناها لوجدنا في ذلك عجبا، فإن الكثير اهتدوا بأخلاقه عليه الصلاة والسلام وبمعاملته. لذلك جاء في صحيح البخاري أن جندب بن جنادة الذي يكنى بأبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه أرسل أخاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لينظر في حاله وفي أمره وما جاء به، فرجع إليه الأخ بعد مدة فقال ماذا وجدت عنده؟ قال وجدته يأمر بمكارم الأخلاق. وكذلك لو رأينا حال الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم لوجدنا من ذلك عجبا في دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى بأخلاقهم وحسن التعامل. وأيضا ما ذكره صاحب السمو جزاه الله خير من مسألة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وأنه لا بد فيها من الإخلاص، هذا أمر يعني عظيم، والإخلاص مرتبة عظيمة قررها ربنا جل وعلا في كتابه الكريم وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم بمواطن يعني لا يسعها هذا المقام. ولكن كما قال بعض السلف رحمهم الله الحسن وغيره قال من ادعى الإخلاص فلا خلاص. والبخاري رحمه الله بوب في صحيحه قال باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر. فذكر قول بكر بن عبد الله المزني قال أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه ما فيهم أحد يقول إنه على إيمان جبرائيل وميكائيل. هذه مسألة المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذه مسألة يعني الحقيقة حصل فيها الخلط الكثير أن الكثير من الناس يعني ذهب أشياء ورسم إلى الله سبحانه وتعالى. وكما قيل كلن يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر له بذاك. مع الأسف الشديد الآن نلاحظ يعني في المجتمع من اتخذ أمورا جعلها ملوك بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والحقيقة أن الدعوة منها ضراء. مثلا يعني ما نشاهده الآن في كثير من القنوات وما شابه ذلك من التبين. عفوا الصوت انقطع ما نسمع يبدو أن الاتصال انقطع. عاد الاتصال لو تعيد وإلى بعض الوقفات. نعم. لذلك المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من أهم ما يكون. ابن مسعود رضي الله عنه لما دخل عبد الله بن قيس المسجد فوجد قوما حلقة كل حلقة فيها رجل يقول سبح الله 100 اذكر الله 100 كبر الله 100. فجاء إلى عبد الله بن مسعود قال يا أبا عبد الرحمن رأيت في المسجد أمرا أنكرته. قال وما هو؟ قال رأيت قوما جلوسا حلقا وعلى كل حلقة رجل يقول سبح الله 100 كبر الله 100 احمد الله 100. خرج إليهم عبد الله فلما رآهم قال ما الذي حملكم على ذلك؟ قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الحق. فقال رضي الله عنه وأرضاه كم من مريد للحق لم يصب. ثم قال أنا عددتم سيئاتكم فإني ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلأ، وهذه آنيته لم تكسر، وهؤلاء أصحابه متوافرون. فقالوا ما أردنا إلا الحق. فقال عبد الله رضي الله إما أن تكونوا فقتم محمدا وأصحابه وإما أن تكونوا أتيتم ببدعة وضلالة. ثم قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال الراوي عمرو بن سلمة فرأيت عامة أولئك يطاعنوننا يوم النهروان. فالمقصود من هذا أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي توقيفية، لكن ما يمنع أن يكون هناك أسباب مشروعة يجرى فيها ويسار فيها بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، مثل مثلا هذه القناة المباركة أو استغلال القنوات الفضائية التي الحقيقة يكون فيها دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ونحن الحقيقة ننتظر المزيد من هذه القنوات المباركة، ونرى ولله الحمد قناة محمد صلى الله عليه وسلم حتى الآن ما بثت وكذا، ونحن في انتظار إن شاء الله. ده كان سؤال أخير في الحلقة اليوم. سبحانه وتعالى أن يسر ذلك يا رب، وهي بلغات أيضا متعددة وفيها دعوة إلى الله جل وعلا، ونسأل الله أن يعين القائمين عليها دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نفسكم معنا أن الكلام بشيء، ولكني لا أريد أن أقتطع من وقتكم الفاضل ووقت الأمين جزاه الله خير، فأكتفي ويعني كلامي معكم في هذا الباب على استحياء. سددكم الله وأعانكم ونفع بجهودكم وجعلكم مباركين أينما كنتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكركم شيخنا الكريم، شكرا جزيلا على هذه المداخلة الطيبة. أبو عبد الله، احنا عايزين نبدأ نعلن اسم الشيخ عبد العزيز الوهيبي، أخونا الكبير وأستاذنا وشيخنا، واستفدت منه كثيرا حقيقة ما شاء الله. قد لا يعلمه، هو دائما يوجهنا وينصحنا ويدلنا على الخير الظاهر. ونفسكم معنا أقول حول القناة، الله يعينكم، بس تعاونوا إن شاء الله. احنا المسابقة على شريط الرسائل، حوالي 7 أو 8 من المتسابقين اللي هم مسجلين ألقاب على شريط الرسائل كلهم حصلوا على الدرجة النهائية 35 من 35. ما شاء الله. الأخت أم عبد الرحمن من مصر، وأم عاصم وعاصم من مصر، والأخ راجي رحمة الله من سوريا. لا لسه هو من سوريا. وحمد حمزة والأخ عبد الرحمن أيضا من مصر. سمو الأمير هو اللي هيسحب الاسم ويعلن. هو فائز واحد بس؟ هو كلهم فائزين، بس في فائز أول والباقي ان شاء الله. الجواز كم؟ الجواز بسيط على انا اقول لهم للاخوه المشاهدين، الشرط 40 لكم 20 ولا 20. بارك الله فيك. امزح امزح اكيد طبعا. بارك الله فيك. تفضل هنا الاسماء طبقها وان شاء اسحب على كيفي. اسحب الرقم الورقه اللي فيها ان شاء الله اخلطها اول. خلطها باذن الله اخواننا في لكم بس حاطه الاخوه المصريين من طرفي بس. انت بتخلطها بعد. هيقوموا بالاتصال بالفائز ان شاء الله بعد قليل. نسحب بسم الله. بسم الله. راجي رحمة الله من سوريا. طيب شوف شو طبعا أتوقع حاجة. أتوقع اسم ده مستعار. طبعا اسم مستعار. نعم. يسمى لقب. نعم لقب. على شريط الرسائل. نعم. أخي راجي رحمة الله. أخي أهنئك من سوريا. من سوريا. عاد راح يكون يقول متفق معك ما ترى غير متفق والله. نعم بارك الله فيكم. الله يحفظكم. إن شاء الله الأستاذ المخرج يتفضل. مشكورا بالاتصال بأخينا راجي رحمة الله يكون معنا على الهواء مباشرة. سمو الأمير يمكن كلمة الشيخ عبد العزيز وهو بيحض قناة الحكمة وشقيقتها ما شاء الله. ما شاء الله. أن تبذل يعني المزيد من الجهد جدا. هذا يدفعني أن أحدثكم حول الخطاب الديني وتحديات العصر. نحن نتكلم في الدعوة الآن إلى الله عز وجل، ولكن تحديات العصر تستلزم أن يكون الخطاب له صفات، صفات فضائية، قناة فضائية، صفات تقنية كوسائل الدعوة إلى الله عز وجل بالوسائل الحديثة كأمثال شبكة الإنترنت والأقراص المدمجة وغيرها، ورسائل الجوال وكذلك رسائل الجوال أظنها بإذن الله نافعة كثيرا إن شاء الله. هذه الأفكار الإسلامية المدعوة. جميلة. نعم. كلمة فضلتك حول هذا المعنى. الله يحفظكم. طبعا أشكر الشيخ عبد الوهابي فيما تطرق له من ذكر القنوات، وحقيقة باب جدا مهم للدعوة الله تعالى، ومنبر عظيم الله تعالى فتح فيه لعباده ومنحهم إياه، وينبغي حقا استغلال هذه النعمة وشكر الله تعالى عليها بالعمل الدؤوب والجاد والمتميز. المنافسة حتى في الكواليتي يسمونها، أو الدقة والكفاءة والخامة والتنافس في ذلك، لأنه الآن كما يقال عصر إعلام. وإن كنا نتكلم عن الخطاب الديني فهو المقصود به كما تفضلتم اللي هو حقيقة المنافسة في استغلال المنابر الإعلامية في الدعوة إلى الله تعالى، وهو كما هو باقي كتاب السنة، ولكن تحتاج إلى تصدير لمن لا يعرفون الإسلام، تصدير هذه الدعوة لمن لا يعرفون النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قناة الحكمة من القنوات الرائدة في ذلك، ومن أوائل القنوات الإسلامية حقيقة اللي بدأت في ذا المجال هي وشقيقاتها، لن أسمي غيرها لأنها تغار ويحق لها أن تغار. ونقدر هي غير محمودة بإذن الله، ونقدر مشاعرها كل قناة أكيد في تنافس، وفي ذلك في تنافس وتنافس. ولكن كلام عن قناة الحكمة الآن، كلام الآن حقيقة أنه انظر خذ على سبيل المثال النبي محمد صلى الله عليه وسلم ينالون منه هنا وهناك في أصقاع الأرض لأنهم ما يعرفونه. هذا أنا ما ألتمس لهم عذر، ولكن لا ألتمس لأنفسنا نحن عذر. نحن مقصرون في التعريف، وينبغي لنا أن نخرج للناس بألطف عبارة وأحسن إشارة، نناقشهم، نجادل من لا يعرفون النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نبتدرهم قبل أن يطعنوا. حقيقة واجب الدعوة علينا يحتم أن نعرف بديننا وننشر ديننا وننشر سماحة الإسلام وعدالة الإسلام ورحمة الإسلام، وما أرسلناك إلى رحمة العالمين. الدول تقيم وزارات للدفاع قبل أن تغزى، فلماذا لا نأخذها كذلك؟ نحن نقيم دعوة إلى الله تعالى قبل أن يسبون نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك دائما أقول إذا ما دعوت دعيت، وإذا ما بادرت بودر بك. ولذلك بارك فيك نسبق الغير إلى هذا الخير، وننشر الدعوة إلى الله تعالى في أصقاع الأرض. والحمد لله جميع ترى فئات أو أغلب دول العالم مجمعون الآن على ما يسمونه بحرية الرأي أو حرية الفكر أو كذلك حرية التدين. فلا تجد حقيقة أنت كثير معارضة إذا قعدت مع واحد في مقهى في أوروبا ولا في مطعم وتنصحه وتوجهه بأسلوب لطيف، في تاكسي، في طائرة، بالحكمة والموضوع الحسنة، بإبراز سماحة الإسلام، بالتعريف لنبي محمد صلى الله عليه وسلم، بالأخلاق الكريمة، بالتبسم، بالهدية يا أخي، تهادي وتحبه، مو هو إذا حبك سيقبل دعوتك بتعالى. ولذلك من أصناف الزكاة الثمانية والمؤلفة قلوبهم، تتألف قلبه أنت لأجل تدعوه إلى الله تعالى. مثلا واحد راح مطعم أو راح عبد البنزين مثلا أو سوبر ماركت وبقي معه مثلا جنيه أو ريال أو نص دولار أو ربع دولار زي نص دولار وأعطاه للعامل ويتعهد مرة مع مرة مع التبسم. هذاك العامل راح يقول ليش هذا يعطيني؟ أكيد إنه في حاجة. على سبيل المثال كنا في جنيف في معرض ابتكار قبل أسبوعين تقريبا أو ثلاثة أسابيع، فذهبت إلى مكان ولا أضرب مثل بي أنا متبع لمحمد أرسلان وأقول لماذا أنا أفعل هذه الفكرة، فكرة جميلة في البيع والشراء. فذهبت إلى محل يبيع ملبوسات فكنا نشتري بعض الهدايا، فحاسبت الرجل وزدته 100 فرنك اللي يحاول 300 ريال أو يعني في مقابل إسلامه راح يدفع أكثر. الله أكبر. فلما أخذها هو كان من جنوب أفريقيا أو من المكسيك البيع، قال لي تعطيني؟ ليش تعطيني؟ وفرح جدا ومسكها وقال يضمها على صدره. قلت له مستغرب أنا، أنت ليش أنت مستغرب أني؟ قال أنا هنا صار كم سنة؟ You are the first person who give me this. يعني يقول أنت إنسان أول مرة يجي واحد يعطيه حاجة. المجتمعات تعرف مادية بعضها ولا يعطون بعض حاجة. يقول ما جاني أحد أعطاني ولا حاجة خارج الحساب. قلت له أنا أبغاك تفهم أنه الإسلام دين رحمة ودين إحسان وأصابعك مش سوا. نعم بارك الله فيك. نعم. فهذه تفيد. نعم. اسمح لي أن نهنئ أخانا راجي رحمة الله لأنه هو الآن معنا على الهاتف. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أخي راجي. أهلا أستاذ يسام. أظنها هذه المرة الأولى ولا الثانية يفوز معنا النومس؟ الثانية. نعم هذه المرة الثانية اللي يفوز معنا راجي في قرعة مثل هذه. ما شاء الله عليك. يعني كل مرة في السحب هو اللي. أنت ما شاء الله إنسان محظوظ يا أخ راجي. سمو الأمير بيكلمك أخي راجي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياك الله يا أخ راجي. الله يحييك يا أجل رب. أنت إنسان محظوظ ما شاء الله. والله يباركك يا سمو الأمير. الله البركة علينا وعليكم عند الله إن شاء الله. بأهلنا بالسعودية كليتنا. الله يسلمك مبروك ألف مبروك. نعم. نهني الجميع طبعا. نعم جزاك الله خير. الله يهنيك والله يبارك فيك. وحقيقة هذا يدل على خير أنك تتابع قنوات إسلامية جزاك الله خير. الحمد لله رب العالمين. الله جعلنا القنوات لنهتدي بعد ما كنا بعيدين كثير. الحمد لله رب العالمين. الله يبارك فيك يبارك الله يبارك استاذ ويسام. حياك الله جزاك الله خيرا اخي الكريم راجي رحمه الله وهنيئا لك بفوزك المره الثانيه في مسابقه شريط الرسائل لقناه الحكمه. ابو عبد الله يعني ربما بدا الوقت يعني في المرور سريعا لان الاوقات الطيبه تمر سريعا. بقي امر إن لما نتكلم عن دعوه غير المسلمين دعوه غير المسلمين انت ضربت مثل رائع جدا قبل يعني ما نتحدث مع اخينا راجي الان مثال عملي في مثال عملي يريد نبسط القول لان احنا طبعا في مجتمعات في الدول العربيه فيها مسلم وغير مسلم طيب. وكثير منا يسافر الى دول يعني هي غير مسلمه في الاساس. كيف يكون المسلم في حله وترحاله داعيا الى الله او داعيا الى دين الاسلام الى يعني يدعو الاخر الى دين الاسلام؟ جميل. يدعو غير المسلمين الى دين الاسلام. جميل. طبعا تاتي سبحان الله القضيه مثل ما تفضلت انت نرجع الى البدايه ان يحمل الانسان هما في نفسه قضيه. معليش انت موظف انت تاجر انت طالب انت مبتعث احمل هم دعوي في نفسك احمل قضيه. والهم الدعوي حققته لا يتأتى إلا بعد الاعتزاز بهذا الدين والتلذذ باتباع سيد المرسلين والتلذذ بالدعوة هذه المباركة العظيمة واستشعار واستحضار ثوابها من الله تعالى وأن الذين يدعون إلى الله عز وجل هذه أشرف وظيفة. هي وظيفة الأنبياء كما تفضل المشايخ من قبل ذكروها. هي وظيفة النبي محمد عليه السلام وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق وأيوب وعيسى وموسى. يعني أنت اعتليت مكانة خصك الله تعالى بها تشرفت أنت بها الدعوة أنت تشرفت بها. ولذلك بارك الله فيك من شكر نعمة الله عز وجل العبد كونه مسلم أن ينقل هذا الخير إلى غيره إلى غيره. ولذلك الأقربين أولى، وأنذر عشيرتك الأقربين، ثم كذلك في محيط عمله ومدرسته وزملائه وأي مكان، ولكن يكون بالسماحة وتيسير وتبسيط فهم الإسلام، وهو دين الحمد يسر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن خير دينكم اليسر، والله تعالى يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير من أمر إلا اختار أيسرهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، أو كما قال. ونقل الإسلام هذا بسماحته وجماله وبهائه وأخلاق نبيه الكريم اللهم صل وسلم، الذي قال الله تعالى فيه وإنك لعلى خلق عظيم. هذا الخلق العظيم ينبغي للداعية أن يتبصر في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يعامل الناس، كيف كان يتعاطى مع الناس، كيف كان يبيع ويشتري مع الناس، الصدق في المعاملة، الوفاء بالوعد، أن يكون إنسان مقبولا ببساطة، أعطيك إياها بين قوسين أو مع كفتين، مقبولا بمعنى أنه الإنسان يعلم علم اليقين إذا ما كان هو مقبول عند المدعوين لن تقبل دعوته. فينبغي له أن يكون هناك توطئة لأن يكون مقبول عندهم. وهذا في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كحيث كان أمينا صادقا وكان يسمى بالصادق الأمين، ينادى بالصادق الأمين قبل مبعثه، وكانوا يعرفونه بالصدق والأمانة، وكان له تاريخ معهم حافل بالأمانة والصدق، وكانوا يتمنون على أموالهم، وكان خلوقا معهم لا ظلم ولا ضرب ولا نهب ولا شتم، كانوا يعرفون بأخلاق الحميدة. لذلك أزمتنا أزمة أخلاق كما يقول بعض أهل العلم. ولو أن الإنسان صدر هذه الأخلاق إلى تلك الدول أو إلى تلك المجتمعات بالمعاملة الحسنة، والله سترى تغيرا عظيما تعالى في إن شاء الله قبول الناس الإسلام في الخارج. والإسلام دين عظيم، دين يعني ينتشر الحمد لله بسهولة بفضل تعالى، ولكن كما قال الشاعر ولو عظموه في النفوس لعظمه، أي العلم. ولكن بارك فيك، نحن ينبغي لنا أن نجتهد في تحريك هذا الأمر الخير في نفوس الناس بألطف عبارة وأحسن إشارة، لأنه من صلى لن يصلي لأجلك، ومن أطاع رب العالمين لن يطيع لأجلك، إنما سيطيع لأنه هو عن قناعة يريد ذلك. وهذه مسألة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني فإنما بعثتم مسرين ولم تبعثوا معسرين، والله تعالى يقول نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم أي محمد، وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. لكن هل أحوال المسلمين الجاليات الإسلامية في الدول الأوروبية يعني يؤسف لها؟ والله يؤسف لها يا شيخ. تفهد سؤالي على طول. والله نعم، لأني عانيت معانا. ذهبنا إلى بعض الديار ووجدنا إذا سألتهم من شرار الخلق لقالوا لك هؤلاء العرب، لن أسمي جنسيات عشان ما نجرح بعض المشاعر، لأنهم إخواننا مهما كان. معاملتهم سيئة مع الناس. أتينا إلى جنيف ولم يكن بها سجن، وبعض الإخوة في القنصلية أخبروني بذلك، وبعض الإخوة كانوا معنا من أهل البلدة يعملون فيها أخبرونا أن جنيف ليست بها سجن، لأنها بلدة ليست فيها مشاكل، لا مشجرات، كل ما شي في حاله، كل ما شي في طريق هادين، يعني مش أصحاب مشاكل. ولكن لما جوجت الجالية العربية هناك وبدأوا هم يسرقون وهم يضربون وهم يكسرون المحلات بعض الأحيان، وإذا يشربون الخمر ويسوون مشاكل مع الناس ومشاجرات، بدأوا الآن بنوا لهم سجون، قيل أن لسه انتهوا من بنائها لهم، لأنهم يريدون أن يضبطون بلدهم. فكل ما يخطئ يا أخي العزيز، بعض الناس سفراء غير جيدين لدينهم، لدينهم نحتاج إلى سفراء خير للدين الإسلامي في كل مكان، بالأخلاق الكريمة، بالمعاملة الحسنة. ما الذي يمنعك أن تكون يا أخي سمح مع الناس، لطيف، حبيب، قريب من قلوبهم؟ لماذا؟ أنا عندي سؤال، ليه ما يحبونك يا أخي الناس؟ هل ممنوع شرعا يحبوك الغير المسلمين؟ لا، بالعكس، حنا نبغاهم يحبونا عشان يدخلوا في ديننا. أكيد. ولو لم يدخلوا، لو كان أن نقبل رؤوسهم حتى يدخل في الإسلام لفعلنا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعجبت بأقوام يقادون إلى الجنة بسلاسل، وكما قال يعني إنسان بحاجة، النبي صلى الله عليه وسلم بحاجة إلى الجنة. كان له خادم يخدم يهودي، وخذوا هذه يا أخوة عبرة جميلة ظريفة لطيفة من القصص النبوي الصحيح الوارد في السنة. كان يخدم يهودي وافتقده النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة، فمرض اليهودي جت حمى، فسأل عنه قالوا له إنه مريض أو قالوا يحتضر، فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال جيبوا لي، هو راح له تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، ذاك يجب التواضع في الدعوة في جميع الأمور في الدعوة أكثر. فذهب إليه وقال كيف تجد؟ قال إني أحتضر يا رسول الله، أو أنا أحتضر أو إني متعب أو مريض. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أتشهد أني أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ التفت الولد إلى أبوه كان واقف جنبه جنب فراشه، فالأب قال لابنه أطع أبا القاسم، يعرفونه الحق، يعرفونه الحق في صدورهم. فالولد قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. مات الولد بعدها. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى خارج الدار ووجهه متهلل يقول راوي كأنه مذهبة، يقول الحمد لله مستبشر فرح، قال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. انظر إلى هذا الفهم العظيم لثواب الدعوة إلى الله عز وجل. نعم، وظيفة تعبيد الناس رب العالمين وظيفة عظيمة جدا يؤدي الرسالة. نعم، عندي باقي 5 دقائق ولكن عندي سؤال مهم. حضرتك تفضلت وذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، قيل لمن؟ قال الله ولرسوله ولأئمة المسلمين والعامات. تكلمنا عن عامتهم، بقي السؤال الأئمة ولاة الأمور والحكام، دور الدعاة كيف يكون هذا الدور واضحا جليا مع ولاة الأمور في العالم؟ سؤال جميل جدا وفي أصل الموضوع، جزاك الله خير. وهذه قد تنشأ منها مشكلة عند بعض الناس الذين لا يعرفون التوفيق بين قول الحق والدعوة إلى الحق وبين مسألة مناصحة ذوي السلطة في كل الديار، المسؤولين الحكومات، وينشأ حقيقة تنشأ الفتن من هذه المسألة، الصراعات، وأحيانا تصل حد القتل أو اقتتال، أو كما نشاهد بعض الأحيان في بعض الدول، حمان الله وإياهم من ذلك. طبعا الإمام النووي رحمه الله لما جاء ذكر هذا الحديث قال ولأمة المسلمين قال أصحاب الولايات في صحيح شرح صحيح مسلم، وقال تكون نصيحتهم بتعريفهم بما خفي عنهم من حقوق الرعية، واحد مظلوم يبلغوا عنه يذكروا به، يقول بأسلوب لطيف أو قال بما تقبله النفوس أو نحو ذلك. قال واجتماع القلوب إلى محبتهم وطاعتهم في طاعة الله، وعدم إحداث الفتنة بينهم وبين رعيتهم. طبعا النبي أصلا أصل في هذا المعنى تأصيلا عظيما، قال من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، واحد هذه فلا يبده علانية. نعم. وليدنو منه، شوف كناية عن السرية والقرب، وليدنو منه وليأخذ بيده فليخلو به، شوف كيف كم تأكيد، فإن قبل منه فذاك، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه أو كما قال. طيب بعض الناس الآن يقولك طب أنا حشوف فين، ها حوصل له ازاي؟ يعني لا، انت تحاول توصل له عبر قنوات معلومة في كل البلدان، اما عندكم مثلا في اي بلد من البلدان رأس العلم كبير العلماء، رئيس الرابط العلماء في الدولة من الدول، واحد في طرق، لأنك إذا عندك موضوع خاص يخصك عاوز تعطيله يا راح ترف برضه في قنوات معينة. ولذلك بارك الله فيكم، بعض الناس للأسف إذا يظن أنه هو أنه متاح لكل إنسان أنه كل الناس تنصح ولي الأمر، لا يا أخي، له ناس معينين ينصحونه، لأنه ما كل إنسان يعني يتاح له الفرصة هذه، أو ما يليق أصلا أنه كل إنسان يتكلم في هذه المسائل. لأنه إذا أنت مثلا عمرك الآن مثلا خلنا نقول واحد عمره 70 سنة أو 60 سنة جاركم، وأنت عمرك 20 سنة، إذا تنصحه نفسية لا يتقبلك. نعم. ولذلك ينبغي يناصح هؤلاء أناس مقبولين عندهم. ولذلك الحمد لله العلماء منفتحين على المجتمعات وعلى الشعوب وعلى أبنائهم من طلاب العلم في المساجد في الدروس العلمية في الجامعات في المعاهد، والحمد لله الأمر مدرك. القضية مشكلة عندنا بعض الناس يمتطي المنبر ويوجه النصيحة لولي الأمر مباشرة. يا أخي الكريم اتق الله في نفسك، هل هذا سلكه النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل سلكه الصحابة الكرام؟ هل سلكه السلف الصالح؟ من هذه الناحية تنشأ الفتن. هل أنت بنيتك هذه تريد أن تكون يعني إنسان شوفوني تراني أنا تكلمت مع فلان؟ أنا أقول راجع، لو يراجع نية يكون طيب، مراجعة النية أمر مهم جدا وعظيم، ومراجعة العمل الصالح، أن تسلك مسالك النجاة، أن تسلك مسالك النجاة ترضو السلامة ولم تسلك مساركها، إن السفينة لا تمشي، إن السفينة لا تمشي عليه بشيء. الدعوة الله تعالى جوهرة لابد من المحافظة عليها حقيقة، كما نحافظ على أعيننا وعلى بناتنا وعلى أسرنا، ونتقى الله تعالى فيها. والله الله في الدعوة لا تؤتى من قبلنا، وكم عانت الأمة الإسلامية وكم عانت الشعوب الإسلامية من جراء تصرفات فردية شاذة ليس لها أصل في الكتاب ولا السنة، أودت بالدعوة وأخرتنا 100 سنة وراء. نعم تفضل. جزاكم الله خيرا سمو الأمير على تكرمكم بقبول. أنا أتشرف بكم وأشكركم وأشكرك على تشريفك لبرنامج. أنا أتشرف بكم الله يسلمكم. جزاك الله خيرا، أشكرك شكرا جزيلا، على أمل اللقاء بكم في إن شاء الله في حلقات أخرى سواء في منتدى الحكمة أو في برامج أخرى في قناة الحكمة. بارك الله فيكم. أعزائي المشاهدين، لا أملك في ختام هذا اللقاء إلا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير نايف ممدوح بن عبد العزيز، ثم الشكر لكل من تابعنا من مشاهدينا في جميع أرجاء الدول العربية. أشكركم شكرا جزيلا، وأستودعكم الله عز وجل على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة من منتدى الحكمة، فانتظرونا وكونوا معنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يؤتي الحكمة من يشاء.